يقول سؤاله الثاني والأخير: إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة مشركة وقد عاش معها سنتين، هل يجوز أن يستمر معها أو أن يفارقها لعدم موافقتها في دينه؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. تعيد. يقول: إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة مشركة وقد عاش معها سنتين، فهل يجوز أن يستمر معها أو يفارقها لمخالفتها في دينه؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. المشركة فيها تفصيل، كان وثنية مثل مجوسية مثل شيوعية مثل وثنية تعبد القبور، هذه زواج منها باطل. المسلم لا يحل يتزوج المشركة. الله يقول سبحانه: ولا تنكح المشركة حتى يؤمننا. ويقول سبحانه: المشركات لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن. ويقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فنكاحهم باطل إذا كانت الزوجة مشركة وثنية من عباد القبور، من عباد النار، من الشيوعيين الملاحدة وأشباحهم. هؤلاء لا يحل تحل المرأة منهم للمسلم. أما إن كان قصد يهودية ونصرانية من أهل الكتاب يعني، هذا نكاح صحيح، نكاح صحيح إذا كان محصنة يعني معروفة بعدم الزنا، يعني غير مسافحة، بل يهودية ونصرانية لكنها معروفة بالحصانة وعدم بذل نفسها للزنا، فلا بأس، لأن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب. فإذا تزوج محصنات من أهل الكتاب فلا بأس بذلك. وإذا كانت حالها لا تعجبه لأنها قد تثبطه عن دينه أو تشككه في دينه أو ما أشبه ذلك، فينبغي لها تركها. وبكل حال فتزوج من الكتابية تركه أولى بكل حال، لأنها قد تجره إلى دينها، وقد تجر أولاده إلى دينها وأخلاقها، وقد تربيهم على الشر والكفر، فينبغي لها لا يتزوجها. وفي المسلمات غنية وكفاية بحمد الله، هذا هو الأولى بالمؤمن، ألا يتزوج من اليهود والنصارى، ولا سيما في هذا العصر، فإن اليهوديات والنصرانيات لهن نشاط في الدعوة إلى دينه الباطل، ولهن نشاط أيضا في الدعوة إلى الأخلاق المنحرفة وإلى الفواحش والمنكرات، إلا من شاء الله. فينبغي التحرز من ذلك، وينبغي له يختار لزواجه المرأة الصالحة الطيبة من المسلمين. والله المستعان. نعم.